بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في قواعد ابن رجب في القاعدة 14. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ ذكر أمثلة وصورا على هذه القاعدة. وقفنا عند الصورة الأخيرة وهي الصورة الثالثة، وتكلم عن مسألة الغراب. وهذه صورة الغراب، قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. وغاب ولم يعلم ما هو. كنا قرأنا شرح هذه المسألة وذكرنا فيها أقوالا. يفرع على هذه المسألة مسألة الإيماء، المسألة الأولى في الأزواج. الآن في الإيماء، يقول الصورة الثالثة: قال أحدهما: إن كان غرابا فأمتي حرة. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فأمتي حرة. المسألة الأولى في الزوجة، يقول زوجته طالق، والثاني يقول زوجته طالق. إذا كان غرابا امرأتي طالق، إن لم يكن غرابا امرأتي طالق، هكذا قال الأول وقال الثاني. الآن في الأمة، إن كان غرابا يقول أمتي حرة، والأمة هي الجارية المملوكة، ملك يمين. والثاني يقول: إن لم يكن غرابا أمتي فأمتي حرة. إذن هذا الطائر كما يتقدم، إما أن يكون غرابا وإما أن يكون ليس غرابا. فواحدة من هاتين الأمتين تحررت ولا بد، واحدة منهما تحررت ولا بد. طيب من هي؟ لا يعلم عينها، لا ندري هي أمة الأول أم أمة الثاني، ما ندري، ولكن واحدة منهن تحررت ولا بد. كما في المسألة الأولى، واحدة من الزوجتين طلقت ولا بد. يقول: وفيها الوجهان المذكوران في الطلاق. فبنرجع للوجهين. هو يقول رحمه الله في الصورة الثانية: ففيها وجهان. الأول يقول أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما: يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. هذا الوجه الأول، يعني تبقى الزوجة كما هي الزوجة. كذلك هنا: يبني كل واحد منهما على يقين ملكه. ففيهما الوجهان المذكوران في الطلاق. الوجه الأول: يبني كل واحد منهما على يقين ملكه. اليقين والأصل أنه يملك هذه الجارية فتبقى في ملكه. إذا هذا الوجه الأول. يقول: والثاني، وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل، أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. إذا الأمة المحررة الآن تخرج بالقرعة. وقلنا في الشرح السابق إن الوجه الأول ضعيف والوجه الثاني أيضا فيه ضعف، فيه ضعف. يقول رحمه الله: وقياس المنصوص هاهنا. المنصوص عن أحمد، أحمد له رواية أن كل رجل منهما في المسألة الأولى، مسألة الزوجية، أن كل رجل منهما يكف عن المرأة حتى يتبين الأمر. وهنا كذلك أن يكف كل رجل عن الأمة حتى يتبين الأمر. لذلك يقول هنا: وقياس المنصوص هاهنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن. طيب، لو كانت الأمتان لرجل واحد، فها هنا تخرج المعتقة تخرج بالقرعة. طيب الآن الصورة التي معنا أنهما رجلان وكل رجل له أمة. طيب يمكن أن تكون الأمتان تحت رجل واحد بأن يشتري أحدهما أمة الآخر. لذلك يقول فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا. واضح؟ نرجع إلى المسألة الزوجية. في وجه في مسألة الزوجية، وجه الثاني في المذهب الذي اختاره ابن عقيل والشيرازي أن المطلقة تخرج بالقرعة. قلنا هذا ضعيف لأن القرعة إنما تكون في صورة معروفة وهي صورة ما إذا كانت المرأتان تحت رجل واحد. هذا رجل تحته امرأتان أو ثلاثة أو أربع، وطلق إحداهن ولم يعين أو نسيها، طلقها لم يعينها، قال إحدى نساء طالق، أو طلق واحدة ثم نسيها، فهنا تخرج المطلقة بالقرعة. هذه إذا كانت النسوة تحت رجل واحد، لكن هنا كل امرأة تحت رجل، فإخراج المطلقة هنا بالقرعة ضعيف. وقد انتقده ابن رجب نفسه، انتقد هذا الوجه وقال هو ضعيف. طيب إذن هنا فرق في مسألة الزوجية بين كون النسوة تحت رجل واحد وبين كون النسوة تحت أكثر من رجل. كذلك هنا إذا كانت الإماء تحت رجل واحد فتخرج المعتقة بالقرعة، هذه فهذه. لذلك يقول اجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا. إذا انتهت مسألة الإماء. الآن ما في إماء، ولكن مسألة الزوجية حتى هذه المسألة ومسألة الغراب هذه يمكن نادر ما تقع، لكن الفقهاء يفرضون مسائل ثم يبحثونها. يقول لا يصح. ثم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله رجوعا إلى الصورة الأولى، صورة الرجلين اللذين يصليان ينامان في ثوب واحد ووجد في هذا الثوب منيا، فهذا المني ممن يكون؟ هل من هذا أم من هذا؟ جيد. يقول في هذه الصورة لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحدهما محدث يقينا، أليس كذلك؟ في واحد محدث إذا ما يأتم، ولا يجوز للإنسان أن يأتم بمحدث، أن يأتم بمحدث حتى ولو تيقن هو ورجع إلى الأصل أنه على الطهارة، لكن هذا قد يكون محدثا، فكيف تأتم به؟ كيف تأتم به وهو قد يكون محدثا؟ فهنا يقول لا يصلي أحدهما بالآخر، فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. الحكم الذي يتعلق باجتماعهما هو حكم الإمامة. فنحن إذا نظرنا إلى حكم يتعلق باجتماعهما وهو حكم الإمامة ننظر إلى حالهما مجتمعين. طب لماذا هو قال هذا الكلام ابن رجب؟ لأن ابن رجب رحمه الله كان قد صحح أنه لا يجب على واحد منهما غسل، لأن الأصل أن كل واحد منهما متيقن الطهارة في نفسه، فإذا لا يجب على هذا غسل ولا على هذا غسل. ولو صلى هذا وحده صلاته صحيحة، ولو صلى هذا وحده صلاته صحيحة. طيب هنا يقول هو رجح هذا رحمه الله ابن رجب، رجح أن صلاة كل واحد منهم صحيحة إذا صلى، يعني ما في، هو الأصل عنده أنه طاهر وشك في الحدث واليقين لا يزول للشك ورجع إلى هذا الأصل. طيب هنا هو منع، هنا الآن منع أن يصلي أحدهما بالآخر إماما. طيب كيف هو في الصورة الأولى أجاز أن يصلي واحد كل واحد منهما وحده، أجاز أن يصلي كل واحد منهما وحده أن صلاته صحيحة، وهنا منع أن يأتم أحدهما بالآخر؟ أدك التعليل، أعطاك التعليل، وهو قال لأنه الآن الحكم يختلف. في الصورة الأولى نظرنا إلى حكم كل واحد منهما منفردا، والآن ننظر إلى حكم كل واحد منهما مجتمعين، لذلك يقول فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. فنحن إذا نظرنا إليهما مجتمعين ماذا نقول؟ نقول إن واحد منهما محدث ولا بد، ولكن لو نظر إليه منفردين ما نقطع. هذا الفرق بين النظر الأحادي الفردي وبين النظر الاجتماعي الجمعي. إذا نظرنا إليهما من جهة أحادية فردية ما نقطع بأن واحد منهما محدث، وإذا نظرنا إليهما من صورة مجتمعة نقطع بأن واحد منهما محدث، لذلك يختلف الحكم. لما نظرنا إليهم مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما منعنا من الإمامة، ولما نظرنا إلى كل واحد منهما منفردا أجزنا الصلاة. يعني أن في صورة الانفراد لا نقطع بالحدث، وفي صورة الاجتماع نقطع بالحدث. هذا الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. ثم رحمه الله ذكر شيئا يستثنى، قال وليس من هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا تعلق حكم شرعي باثنين ولا نعلم هذا الحكم هو متعلق بمن فيهما، يعني هذا معنى القاعدة بعبارة أخرى. هنا ذكر رحمه الله مثالا على حكم تعلق باثنين ولكنه استثنى، قال لا يدخل في هذه القاعدة. وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولد آخر. الصورة رجلان وطئ امرأة واحدة بشبهة، والمراد بالشبهة هنا الشبهة إما أن تكون في العقد، شبهة في العقد، وإما أن تكون الشبهة في العاقد. الشبهة التي تكون في العقد، العقد نفسه ليس بصحيح، كما لو تزوج امرأة بدون ولي وهو يظن أن العقد صحيح. هذا على مذهب أبي حنيفة، الأحناف لا يشترطون الولي، يجوز عندهم أن تنكح المرأة نفسها. فهذا الرجل تزوج امرأة بدون ولي وأنجب منها أطفالا، فنقول له نكاحك هذا فاسد ليس بصحيح، نكاحك هذا فاسد ليس بصحيح. طيب عليك أن تجدد العقد، أن تصحح النكاح. طيب الأولاد هؤلاء، نقول الأولاد أولاد شرعيون، هم أولادك. طيب كيف تقولون النكاح فاسد والأولاد شرعيون؟ نقول نعم، نكاح الشبهة يجدد ويصحح، ولكن الآثار المترتبة عليه صحيحة. النكاح أولادك هؤلاء يرجع نسبهم لك، هم أولاد شرعيون. لماذا؟ لأنك لم تتعمد الحرام والزنا، أنت تزوجت ولكن وقع غلط في العقد بدون عمد وبدون ابتغاء بالسفاح والحرام، فيجدد العقد. هذا نكاح شبهة وقعت فيه شبهة، العقد يصحح والأولاد شرعيون، ما هم أولاد الزنا. الشبهة في العاقد، الشبهة تكون في الرجل أحيانا، كأن يطع الإنسان امرأة أجنبية يظنها زوجته، يظن أنها زوجته، يطع الإنسان امرأة أجنبية، وهذا يحصل، هذا وقع أيام السلف، عن رجلين تزوج بأختين، وليلة البناء والدخول أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر. يعني عندنا زيد وعمر، زيد عقد على زينب، زيد عقد على زينب، حرف الزاي في اشتراك بينهم، وذاك بكر عقد على سلمة. ليلة الدخلة من الذي حصل؟ زينب أدخلت على بكر، وسلمة أدخلت على زيد. العقد الآن مشكل، وكل واحد منهما يظن أن هذه امرأته، ما في رؤية. طيب في هذه الحالة، الحل هو طبعا كل واحد منهم يطلق امرأة الآخر ويعقد على هذه المرأة التي دخل عليها، هذا الحل الذي قاله السلف وقال العلماء. لكن لو حصل أنه استمر بدون معرفة، وحصل حصل حمل، وحصلت ولادة، ما حكم هذا الولد؟ شرعا هو نكاح شبهة، واضح. يعني يظن الآن الرجل يظن أن هذه هي المرأة التي عقد عليها، هذا نكاح الشبهة. هذا معنى وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر. طب لماذا قاله بشبهة؟ لأنه لو كان هذا الوط بسفاح فإن الزاني كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر ما هو شيء، ما هو الحجر عندنا، ما يقول هذا ابني. فلو جاء مثلا رجل وطئ امرأة بزنا وحملت وهي فراش، إما لزوج وإما لسيد، إما أن تكون حرة وزوجة لرجل، وإما أن تكون أمة، فهي ما تكون فراش لزوج أو لسيد، فهذا الولد لمن يكون؟ الولد للفراش، إما للزوج وإما للسيد. طب قد يكون هذا يقول ولدي، انظر إلى شبهه، نقول له العاهر له الحجر. وقد حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد لأمة كان يملكها زمعة، فعبد يقول يا رسول الله هذا أخي ولدته أمة، هذا أخي ولدته أمة أبي على فراشه، وسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي، يعني عتبة مات كافرا، وقال لسعد بن أبي وقاص إن الأمة الفلانية هذه الحمل الذي في بطنها منه، عهد به إلى سعد. فاختصم عند الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فالنبي نظر إلى الغلام، يقول الراوي فرأى فيه شبها بينا بعتبة، رأى فيه شبها، حتى سعد يقول يا رسول الله انظر إلى شبهه، يعني شو الشبه، شو الولد هذا مثل عتبة، ولكن هذه الأمة هي فراش لمن؟ لزمعة. فقضى، فالنبي نظر إلى الولد إذا به شبه بين بعتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، الولد هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني، الزاني ليس له شيء، الزاني له الحجر، وكلمة الحجر يعني إما أن يراد بها الرجم، وإما أنها تكون كناية على أنه لا يعطى شيئا، لا يعطى إلا شيء ليس له قيمة، الحجر. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للفراش. فهنا يقول شبهة، لأنه لو كانت الرجل الثاني وطئ المرأة بالزنا ليس له شيء. والولد الفراش الولد لا يضيع نسبه، ينتسب إما لأبيه وإما ينتسب لأبيه سواء كان زوجا أو كان سيدا. طيب إذن هنا يشترط أن يكون الوط بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه. ما معنى ضاع نسبه؟ ضاع نسبه معناه أنه لا يلحق بواحد منهما، لا نلحقه لا ببكر ولا بزيد. طب لماذا؟ لأنه الآن الولد هذا إذا اختصم فيه رجلان بوطء شبهة يقول أهل العلم نعرضه على القافة. القافة هم الذين يعرفون النسب من خلال الوصف، وهذا معتبر. نعرضه على القافة، نأتي بشخص من هؤلاء يعرف القيافة ونقول له انظر إلى هذا الغلام وانظر في هذين الرجلين. طبعا لابد أن يكون شخصا معروفا بهذا، عنده خبرة ومعروف بالإصابة الصحيحة، فإذا ألحقه بأحدهما يلحق به. هنا ما في قافة ولا في غير قافة، ما في. الولد هذا الآن تنازع فيه اثنان، والمرأة وطها هؤلاء الاثنان، ولا في قافة، هل يضيع نسبه؟ هذا رأي أبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال وهو أحد أئمة الحنابلة، قال لا يلحق بواحد منهما. وقال ابن حامد رحمه الله أيضا من أئمة الحنابلة قال يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه أو فيلحقه، هكذا في المحرر لابن تيمية الجد. إذن هذا رأيان لأئمة الحنابلة. أبو بكر يقول لا ينتسب لواحد منهما، ابن حامد يقول رحمه الله يترك حتى يبلغ الولد وينتسب إلى من شاء. ابن حامد رحمه الله راعى قاعدة في الشرع وهي حفظ النسب، لأن الشرع يتشوف دائما إلى حفظ الأنساب. يعني بدل ما يترك الولد هذا بدون نسب، لا، ننسبه لواحد منهما. طيب ينسب لمن؟ ابن حامد يقول نتركه حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما حفظا لنسبه. المجد بن تيمية رحمه الله بعدما ذكر هذين الرأيين قال وعندي يلحق بهما، يلحق بهما بهذين الرجلين. ما معنى يلحق بهما؟ معناه أنهما يرثانه ميراث أب واحد، وهو يرثهما ميراثا كاملا. واضح؟ يعني لو واحد منهم مات الولد هذا يرثه ميراث الابن ميراثا كاملا. طب لو توفي هذا الولد ميراث الأب نقسمه على هذين الرجلين، وهذه قد يعني ممكن أن نلغز بها. كل لغز كيف تكون لغزا؟ نقول متى يقسم ميراث الأب على أبوين؟ يقسم ميراث الابن، يقسم ميراث الابن على أبوين، كما أحيانا يقسم أيضا ميراث الميت على جدتين، ولا لا؟ على جدتين. وكذلك يقسم ميراث الزوج على زوجتين وعلى ثلاث وعلى أربعة. هنا في هذه الصورة يقسم ميراث الميت أو ميراث الابن على أبوين، أي هذا الحل. شفت؟ يعني قد تكون هذه لغزة في الفقه، بس هذا على رأي المجد رحمه الله. يقول يلحق بهما فيرثانه ميراث أب واحد وهو يرثهما ميراث والد كامل. يعني لو مات هذا وهذا في وقت واحد كم يأخذ الولد هذا؟ يأخذ ميراثا كاملا من هذا أو ميراثا كاملا من هذا. هذه مشكلة في القديم، لكن الآن ومن خلال وسائل الطب الحديثة ولا لا يمكن أن يعرف من أبوه، يمكن يعرف من أبوه. طيب، هنا المسألة كما تلاحظون هل تدخل في القاعدة؟ هنا حصل شيء يقتضي، حصل شيء من رجلين، هذا الشيء إما أن يكون من هذا الرجل وإما أن يكون من هذا الرجل، فماذا نفعل؟ هل نلحقه بهذا، نلحقه بهذا، أو نتوقف، أو ماذا نفعل؟ ابن رجب يقول رحمه الله، يقول هذه المسألة ليست داخلة في القاعدة، لذلك هو يختار في الأخير رأي المجد أنه يلحق بالرجلين، يلحق بالرجلين. طيب، يقول وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر، يعني هذه الأم أرضعت ولدا آخر بلبن هذا الغلام الذي ضاع نسبه. طيب، من يكون أبوه من الرضاعة؟ هل واحد منهما أم لا يكون له أبا من الرضاعة أصلا، ولا نلحقه بالأبوين؟ على الآراء الثلاثة. أبو بكر بن عبد العزيز رحمه الله يقول يضيع نسبه، إذن هنا كما ضاع أبوه من النسب يضيع الآن أبوه من الرضاعة. أما على رأي ابن حامد رحمه الله، ابن حامد ماذا يقول؟ حتى يبلغ فيختار له أبا، كذلك أيضا هنا ممكن بالقياس نقول حتى يبلغ هذا الولد من الرضاعة، يبلغ فيختار له أبا، لنقول له شوف هذا الغلام له أبوان، أمه وطئت بشبهة، ما ندري هل هذا أبوها وهذا أبوه، وهو أخوك من الرضاعة، هو أخوك من الرضاعة، فمن أبوك؟ من صاحب اللبن؟ هل هذا ولا هذا؟ طبعا هو سوف يسأل، يقول هذا أخي من الرضاعة، ماذا اختار؟ نقول له شوف، أما غلام الخلال فلن ينسبه لأحد، وقال إنه يضيع نسبه، لا ينسبه لا إلى هذا ولا إلى هذا، فهو على رأي أبي بكر بن عبد العزيز رحمه الله ليس له أب. هل تكون أنت كذلك ليس لك أب؟ وأما ابن حامد فقال ننتظر حتى يبلغ ويختار له أبا منهما. طب قال أخي ماذا اختار؟ نقول اختار زيدا، قالوا أنا أختار زيدا، ممكن كذا ولا لا؟ طيب إذا كان بينهم مشاكل ومعاندة ومخاصمة، قال أبي ماذا اختار؟ قال اختار زيدا، قال أنا اختار بكرا، فيكون الأب من النسب زيد والأب من الرضاعة يكون بكرا، والله المستعان. واضح المسألة ولا ما واضح معنا؟ ولا في صعوبة؟ طيب، أما على رأي المجد بن تيمية رحمه الله، المجد يقول هذا الغلام يلحق بهما في النسب، طيب فكذلك أخوه من الرضاعة يلحق بهما من الرضاعة، واضح؟ يعني أي ولد لواحد من هذين الأبوين يكون أخا من الرضاعة لهذا الولد، جيد؟ كما يكون أخا من النسب للولد الأول ولا لا؟ واضح الصورة؟ والله ما أدري، أخشى أن يكون هذا الدرس مثل الرياضيات في صعوبة. الولد الأول الذي من النسب على رأي المجد بن تيمية ماذا فعلنا به؟ نسبناه إلى الأبوين، نسبناه إلى زيد وإلى بكر. طيب، أبناء زيد كلهم وأبناء بكر كلهم ما قرابتهم من هذا الولد؟ إخوة له، إخوة له من أي شيء؟ من النسب، إخوة من النسب. طيب جيد، أخوه من الرضاعة ما تكون قرابته من هؤلاء الأبناء أيضا أو الأولاد؟ أيضا إخوانه من الرضاعة، لأن هذا صاحب لبن وهذا صاحب لبن، جيد؟ يقول رحمه الله، يقول الحافظ ابن رجب فإنه يصير الولد هذا، فإنه يصير حكم كل من الصغيرين، من يلبس الصغيرين؟ الولد من النسب والولد من الرضاعة حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح. إذن اختار رأي من؟ اختار رأي المجد بن تيمية. يقول لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما. صحيح ولا ما صحيح؟ ما تعين، بل يجوز عندنا أن يكون لهما على رأي المجد، فليس مما نحن فيه. تقول هذه المسألة ما هي داخل معنا في القاعدة، لكن هذه المشكلة أقول هي مشكلة فقهية ومشكلة طبية، لأنهم كان حلهم رحمة الله عليهم في عصرهم، وهذا من قديم حتى من عصر الجاهلية، الحل في مثل هذه المعضلات عند من ألقاها. وهنا الإشكال هذا كله إنما بني على عدم القافة، لو في قافة ما في مشكلة، بس هنا يقول ما في قافة. لكن الآن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت أخرى أفضل وأقوى من القافة تكشف لنا هذا الولد من هو أبوه. والله المستعان. هنا يقول سؤال، هذا مدرس في أحد المدارس، يقول وجاء تعميم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة، وكلفني المدير بإداء صلاة المدرسة، اعتذرت منه وأريد أن أصلي في المصلى، هل في ذلك معصية لولي الأمر ومدير المدرسة؟ إذا كان الإدارة تلزم المدرسين بالبقاء في المدرسة فلا يجوز لك أن تذهب، لأن الذهاب إلى صلاة الاستسقاء سنة، والبقاء في المدرسة حينئذ يكون واجبا عليك، هذا أمر إداري، وأنت بينك وبين الإدارة عقد يجب أن تلتزم به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليك أن تلتزم بالعقد طالما أنه أمروك بالبقاء فتبقى. لكن إذا كان الخروج والذهاب إلى المصلى مسموح به، مسموح للمدرس أن يذهب إلى المصلى، فذهابك حينئذ مع وجود هذا السماح وهذا الإذن ذهابك ليس معصية، لأنه لا يجب عليك أن تصلي بهم صلاة الاستسقاء، هذا مو واجب عليك، هذا لا يدخل في العقد بينك وبين وزارة التعليم والتربية والتعليم، أنت الواجب عليك أن تدرس وأن تعلم وأن تبقى في المدرسة نظاما، أما الأشياء الأخرى ما هي واجبة. فإذا تركت الصلاة كبرت عنها ولم تصلي وذهبت للمصلى وسمح لك بذلك فلا شيء عليك، لا شيء عليك. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم. يقول هنا سؤال، ما صحة تحويل العمامة وقلبها، وهل الأفضل أن الإنسان يلبس عباءة لكي يطبق السنة ويقوم بتحويلها؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، هذا ثابت في الصحيحين. طيب، وجاء في من طريق آخر فيه ضعف، وحول الناس أرديته. الحديث الذي رواه الثقات الأثبات أن النبي فقط هو الذي حول رداءه، وجاء من طريق آخر ليس كذلك فيه ضعف، لأن الناس حولت أرديتها، فتبقى هذه الرواية فيها شذوذ. إذا تحويل الرداء الظاهر أنه خاص بالإمام، هذا الذي يظهر، هذا أولا. ثانيا، الذي يحول هو الرداء، أما العمامة ما شاف السنة تحويلها، ولا سيما عمائمنا هذه، لأن تحويلها فيه شيء يعني من مخالفة العرف والعادة. على كل حال، لم يثبت فيما يظهر تحويل الرداء على المأمومين، والذي ثبت تحويل الأردية، والناس الآن ما يلبسون الأردية. يقول الأخ السائل، هل يلبس هو رداء ليطبق السنة؟ الجواب، نهينا عن التكلف، لا، ليس مشروعا هذا أن تلبس الرداء لتحويله، لا. لذلك العلماء قالوا إن الإنسان لا يلبس الخف ليمسح عليه، لا يلبس الخف ليمسح عليه، هذا من التكلف، وكذلك أنت أيضا لا تلبس الرداء تمسح لتقلبه في صلاة الاستسقاء، لا هذا ليس من السنة، وهذا من التكلف المذموم الذي نهينا عنه. لا المشلح يختلف، المشلح لا يأخذ حكم الرداء، لأن المشلح هو كالجبة، الرداء الذي لا ليس له فتحات تدخل منها الأيدي، الرداء يوضع هكذا على البدن، يلبسه إخواننا الأفغان والباكستانيين والهنود أحيانا يلبسون شيء من هذا، فهذا الرداء يحول ولا كلفة فيه. أما تحويل العمامة، تحويل المشلح، تحويل المعطف، هذه كلها أشياء فيها تكلف ولا تقاس على الرداء، والله أعلم. لأنه أحيانا يكون يعني يكون المنظر أحيانا المنظر مضحكا، تحويل المشلح يعني مضحك، والإنسان يا إخوان لا يشوه السنة، لا تعطي صورة شبهة عن السنة. كذلك حتى العمامة إذا قلبتها خاصة عمائمنا نحن لها طريقة، لو قلبت يبقى المنظر هكذا نشازا. يعني أخبرنا بعض الإخوان أن بعض الناس يشتهد اجتهادا غريبا، يأتي إلى المصلى وعمامته مقلوبة، حتى إذا حول الرداء بعد الصلاة حول العمامة تبقى على وضعها الصحيح. ما شاء الله، هذا كفق برد. يقول لو قرأ الإمام في صلاة الاستسقاء بغير سورتي الأعلى والغاشية هل في ذلك بأسا؟ ما في بأس، سنة، إن قرأ بها طيب سنة، وإن ترك وقرأ بغيرها فلا بأس الحمد لله. وعلى كل حال يعني نذكر هو غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يغيث البلاد والعباد. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.